اللهم اجعلنا عند حسن الظن، اللهم اجعلنا عند حسن الظن، اللهم بيض وجه سهاد عند فضيلة الشيخ، اللهم اجعلنا من المنصتين المتأدبين. أيها الإخوة الكرام، كنا أمس في أسيوط فلم نسمع إلا همسة، فكونوا كإخوانكم بارك الله فيكم، كونوا كإخوانكم بارك الله فيكم، واعلموا أن الإخوة الذين يقفون خلف الكاميرات يؤدون دورا مهما، حيث ينقلون هذه الكلمات المباركات إلى إخوانكم عبر شاشات الفضائيات كقناة الناس وقناة الحافظ. طلاب العلم كانوا يقطعون الفيافي والقطار، يذهبون إلى علمائهم، وقد جاءكم العالم المحدث، هو الذي قطع الفيافي والقفار، وهو الذي تكبد عناء السفر، فلا أقل من أن نستمع بإنصات وأن نكون في صورة طيبة كالتي رأيناها أمس في أسيوط. ولا بد أن يستمع الجميع إلى تعليمات لجنة النظام، وإلا فما فائدة هذه اللافتات التي تكتبون فيها الإسلام دين ودولة؟ نريد إقامة نظام إسلامي، ولا نفلح في تنظيم ندوة جاءنا فيها رمز من رموز هذه الأمة، فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني. وليست هذه الأولى التي يحسن فيها فضيلته الظن في سهاد ويحسن إليها، فلقد شرف سهاد قبل زيارته بالإصهار إليها، فيكفيكم شرفا أنكم أخوال حاتم ابن أبي إسحاق الحويني، أولاد الشيخ من الزواج الأول، أخوالهم من سهاد، فالشيخ جاء صلة للرحم وإحسانا إلى أحبابه ودعوة إلى الله. أيها الإخوة، إن الجميع الآن يتسابق على الشباب، وإن هذا الدين ارتبطت عزته وقويت شوكته في كل زمان ومكان، اقترن هذا بعز الشباب وإقبالهم على الدين. إن الأحزاب وإن المؤسسات وإن الفاعليات، إن العلمانيين وغير العلمانيين، الكل يراهن على الشباب، ولكن الشباب سيعلن في كل وقت: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في أول ظهور لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعد 25 يناير، كانت وصيته والتي ما زال يكررها: التفوا حول علمائكم، التفوا حول علمائكم، وانهلوا من معينهم، واجلسوا تحت أقدامهم، وسابقوا وتسابقوا لأن تنهلوا من معين الكتاب والسنة. إن باكورة من آمن برسالة الإسلام أبو بكر الصديق كان في 38 من عمره، وإن الذي ذهب إلى الحبشة شاب هو ابن عم رسول الله جعفر بن أبي طالب، وكذلك مصعب بن عمير الذي ذهب إلى يثرب التي نورت برسول الله حيا وميتا. ولما فتح الله مكة خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليها عتاب بن أسيد شاب من شباب بني أمية تجاوز 20 من عمره بقليل. معاذ بن جبل الذي لم يصل إلى 30، فأما الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى القضاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله واستعمله وقال عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمهم بالفقه أعلمهم بالفتوى. ليس من شأني ولا ينبغي لي ولا لأمثالي أن يتحدث ويطيل، ولكنني أنتظر إشارة التقنيات حتى لا يضيع من كلام الشيخ شيئا، فاصبروا على ما تسمعون. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات. كانت أمنية فتحققت، وكان حلما داعب الأعين في اليقظة لا في الكرى، وقد حققه الله عز وجل. أن نرى الشيخ في سوهاج وأن تضع أقدامه تراها، وأن يرى شبابها ورجالها. تذكرت لما جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال لجلسائه تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو أن هذا البيت ملئ ذهبا أنفقه في سبيل الله، فقال لهم تمنوا، فقال آخر أتمنى لو أن هذا البيت ملئ لؤلؤا وزبرجدا أنفقه في سبيل الله، قال تمنوا، فزادوا كنفس الكلام، ففطنوا أن أمير المؤمنين يرمي إلى غير ذلك، فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين، قال أتمنى لو أن هذا البيت ملئ رجالا كأمثال أبي عبيدة، وأنا أتمنى على الله عز وجل أن يملأ مصر والدول العربية والعالم الإسلامي رجالا كأمثال شيخنا وأستاذنا وعالمنا. خرجنا اليوم من الفندق وأولاد الشيخ الصلبيين وتلامذته وأبناؤه العلميين كنا 15، منا من تناول الإفطار ومنا من عدد الإفطار تشبها بتعدد الزوجات. فلما جاء الدور على الشيخ وطلب له الإفطار قال لا لن أذوق ذواقا فأتأخر على إخواني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يبارك في صحته. إن من يحب الشيخ إذا تذكره فليدعو له في صحته. أما وقد عملت التقنيات فكلنا في شوق إلى حديثه، فليتفضل مجديا من الله كل خير. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلا ادري بما ارد على الشيخ محمد، فانه زعم ان سهاد شرفت بانني ناسبتها، والعكس هو الصحيح، بل انا شرفت بان ناسبت من هذا البلد. ويعني هذه المحافظه هي المحافظه الوحيده التي دخلتها بقدمي منذ عام 1981، وكانت زياراتي لها يعني في اوائل عهدي بها كانت يعني كثير. وكان فضيل الشيخ عبد الحق ابن عبد اللطيف، هذا كان رفيقي العلمي في الدعوة آنذاك، وكما ترونه صار شيخا كبيرا، وأنا كذلك شف على الآخر يعني. فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم. محاضرتي اليوم بعنوان الكلمة الأخيرة، وأعني بهذا العنوان أن كل إنسان قبل أن يموت لا بد أن يقول كلمة أخيرة هي ملخص حياته كلها. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال كلمة أخيرة، قال قبل أن يموت، قال قبل أن يموت بثلاث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك، أي لولا ذاك اللعن، فلولا ذاك أبرد قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما حضرت يعقوب الوفاة قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كثير من الناس يلخص حياته في كلمة واحدة قبل أن يموت، يقول للولد: خلي بالك من المصنع، التجارة، الشيكات مثلا. أنت تستطيع أن تستشف من آخر كلامه كيف كانت حياته. فإن العبد إذا بذل حشاشة نفسه في معلم طول حياته لهج به عند الممات. ونحن اليوم مع حديث صحيح رواه الإمام أحمد في صحيحه في مسنده، والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أعرابي يلبس جبة مزرورة بديباج، مزرورة بديباج يعني زرائر الجبة من الحرير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال: هذا رجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راعي. ثم قام إليه مغضبا فأمسك بجبته وقال له: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه، وفي رواية لأحمد دعا ابنيه، وقال: إني خاص عليكم الوصية. ده آخر كلام لنوح عليه السلام: إني خاص عليكما الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكما عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. فقالوا: يا رسول الله، هذا الشرك عرفناه، فما هو الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قالوا: فما الكبر إذن؟ قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. هذا آخر كلام لنبي دعاه ليقص عليه الوصية. ما هي الكلمة الأخيرة التي يقولها المرء قبل أن يموت؟ هذا نموذج للأنبياء، وكان التابعون وكان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلمات قالوها قبل أن يموتوا. وكذلك التابعون وتابعوهم وسائر العلماء بخلاف من سلك غير هذا المسلك من بني آدم. فنوح عليه السلام يقول لابنه أو لابنيه إني قاص عليكما أو عليك على حسب الرواية الوصية. عادة الوصايا تكون كالعناوين، كلمة ونص، لا يكثر المرء لي لأنه هو بيموت، إنما هي وصية مغادر وليس مكانا لخطبة. فلخص نوح عليه السلام كل ما يريد في كلمتين: آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله، وبعدين مثل لهم شيئا، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. في يوم القيامة هناك موقف مشابه لهذا، وهو من حديث عبد الله بن عمرو أيضا، أو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، نعم، حديث البطاقة اسمه كده، اسمه حديث البطاقة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني ينادى عليه، وينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، 99 دفتر طول الورقة وعرضها كمد البصر. لو أنك تقف في مكان ثالث في الصحراء تشوف آخر منتهى بصرك يصل إلى كم كيلو، دي الورقة. أما عدد أوراق كل دفتر لا ندري، لكن 99 دفتر فيه، في 99 دفتر إيه؟ كلها ذنوب. فلما يكون واحد عنده 99 دفتر كلها ذنوب يبقى رايح فين؟ هو نفسه عارف هو رايح فين. وطبعا المسألة في يوم القيامة موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، طبع 99 دفتر في كفة، فطبعا الميزان طب على طول، وأيقن الرجل بالهلاك. فقيل له، قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة لكف اليد مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء. في راوي من رواة سنن النسائي اسمه حمزة الكناني، له جزء حديثي اسمه جزء البطاقة، روى فيه هذا الحديث من عدة طرق وأحاديث أخرى معه. يقول راوي هذا الجزء: لما قرأ هذا الجزء في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة وسمعه، وكان حاضر المجلس أناس كثيرون،

أريد أن أقف هنا وقفة متأمل. سبحان الله وبحمده، بها يرزق الخلق، منهم الإنس، أنا وإنت. طب كم مرة تقول في يومك سبحان الله والحمده؟ طيب نحن مهملون، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صعبة دي، خذ كمان حديث قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب تابعني، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، دي كم ثانية؟ 5 ثواني بالضبط. أخذت في مقابلها كم نخلة؟ 5 نخلات. قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. انت معطل لسانك ليه؟ ساكت ليه؟ ماشي في الشارع رايح طريق من الطرق، قاعد على كرسي بتشم هواء، لماذا لا تحرك هذا اللسان؟ طالما ان كل سبحان الله وبحمده تاخذ نخله في الجنه، وليس هذا فقط، ده كمان احب الكلام الى الله هو. طب طالما ان احنا مهملين في التسبيح كيف ياتينا الرزق؟ طالما ان سبحان الله وبحمده هو ايه؟ رزق كل الخلائق. اقرا معي هذه الايه، قال تعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ختام الآية إيه؟ إنه كان حليما غفور. أي آية ختمت بصفة الحلم فلا بد أن يكون العبد مستحقا للعقوبة. هات كل الآيات التي ختمت بهذه الصفة، لا بد أن تجد العبد مستحقا للعقوبة، لكن الله حلم عنه. طب ايه وجه تأويل الحلم هنا؟ قال المفروض يسبح لأجل أن يرزق، طب هو لا يسبح، المفترض أن لا يرزق لكنه يرزق، وحلم عن تقصيره ورزقه، برغم أن السماوات والأرض وكل شيء في الكون صلاته التسبيح. فأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. هناك مقولة قالها بعض العلماء ترد هذه المقولة هذه الآية، قال كل شيء يسبح فإذا جف انقطع تسبيحه. يعني الشجرة الخضراء يقول لك بتسبح، أول ما تنشف يقول لك ينقطع التسبيح. الآية دي ترد عليه، لأن الله عز وجل قال وإن من شيء، إن هنا نافية بمعنى ما، ما من شيء إلا. وعلماء الأصول يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، أداة الاستثناء إلا، إذا جاء قبل أداة الاستثناء الاستثناء إلا حرف نفي يبقى أفاد الحصر لما بعده. أنت لما بتقول لا إله، لا نافية، لا إله إلا، أدي الاستثناء إلا الله، يبقى قصرت الألوهية على ما بعد أداة الاستثناء على طول. فنفي الاستثناء يفيد الحصر على طول. وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده، دل ذلك على أن كل شيء يسبح بحمده، سواء كان طريا، كان أخضر، كان يابسا. واستدل هذا العالم لدعواه بالجريدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لما، والحديث الصحيحين، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. اوعى حد يفكر ان وما يعذبان في كبير يعني في شيء صغير، لان كلمه وما يعذبان في كبير ممكن حد يفهمها انه شيء صغير، لا، ده معنى الكلام، وما يعذبان في كبير كان يمكن ان يحترز منه، او وما يعذبان في شيء كان كبيرا. قال اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريده فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا، وقال يرفه عنهما ما لم ييبسا. طيب، هو فهم ما لم ييبسا، لان اذا يبست انقطع تسبيحهما، يبقى الميت صاحب القبر مش هيستفيد. طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم برأفته لو اراد ان تزيد المده لما شق الجريده، لان شق الجريده معناه ذهاب نداوتهما وخضرتهما بسرعه، كان سابها الجريده زي ما هي عشان تغيب اطول مده ممكنه وهي خضراء، اما انه يقسمها نصفين فده ادعى ليه؟ لان تيبس بسرعه. لكن المعنى الحقيقي لمعنى الجريده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله في آخر صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال صاحبه يعذب، ودعا بجريدة وقال صلى الله عليه وسلم يرفع عنهما بشفاعته. هو ده الموضوع، مش الموضوع قصة جريدة تتحط على قبر. كثير من الناس يفهم هذا خطأ، يروح في المقابر يزرع شجر ويجيب ورد ويحط على القبور والكلام ده. ابن عمر رأى رجلا عمل أكثر من كده، جاء على القبر ونصب خيمة عليه، إذا كانت المسألة مسألة ظل يعني، أم نصب عليه خيمة فسطاط يعني، فجاء ابن عمر فهدمه وقال يظله عمله، لا يظله لا جريدة ولا خيمة ولا شيء من هذا. يبقى إذن الوصية الثانية مسألة التسبيح. التسبيح ثناء، والثناء يشتمل عادة على الدعاء، ولذلك علمنا الله عز وجل أن نشكره ونثني عليه، فلم يعلمنا أن نقول الشكر لله رب العالمين، إنما علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد شكر وثناء، بل هناك ما هو أعجب من هذا. عندنا حاجة اسمها دعاء الكرم، حديث البخاري وغيره، دعاء الكرب، يعني بيكون مكروب تدعي لي. ايه هو دعاء الكرب؟ لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش الكريم. ده دعاء. انت واقع في ورطة الان وتريد ان تدعو دعاء الكرم الذي سمعتموه الان، ده دعاء ام ثناء؟ ثناء وليس فيه دعاء. طب لماذا سمي هذا الثناء بدعاء الكرم؟ سئل سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة أحد أئمة الحديث والتفسير، كان رجلا قرآنيا موهوبا زي ما سفيان الثوري كان رجل حديث وفقه، سفيان بن عيينة كان رجل حديث وقرآن. سئل عن دعاء الكرم، ايه الدعاء اللي فيه يعني؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول أمية بن أبي الصل لعبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان ده كان رجلا في الجاهلية كريما زي حاتم الطائي كده، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان اللي سفيان أشار إليه، قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، يعني بيعمل حاجات خير كتير، أذلك نافعه؟ فقال لها: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات كافرا يعني. فسفيان بن عيينة بيقول للسائل لما سألوا عن هذا الدعاء، قال له: هو فين الدعاء اللي في ده كله ثناء، أين الدعاء؟ قال: ألم تسمع لأمية بن أبي الصل لما قال لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والله كلامي اتكتب بميت الذهب. بيقول له يعني دلوقتي واحد رايح يطلب شيئا من إنسان، من اللي المفروض يكسب من الثاني؟ الآخذ ولا المعطي؟ الآخذ اللي بيمد ايده هو المفروض يكسب يعني. قول: والله لولا الحاجة أنا ما كنتش أجي لك، والله أنا مكسوف مش عارف أودي وشي منك فين، كل شوية أجي أقول لك اديني قرشين واديني كذا وكذا. فالمفروض أنفرض إن الآخذ هو الإيه؟ هو الذي يصيبه الخجل يعني. لا، ده عبد الله بن جدعان ده وهو بيدي للرجل بيقول له: والله انا مكسوف، كنت عايز اديك اكتر من كده، بس سامحني انا ما عنديش اكتر من كده. هو البيتين دول بيترجموا القصه دي، بيقول له: ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك؟ ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أول ما يقابله يقول له ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يطول في عمرك. خلاص بقى، ما هو عارف هو عايز ايه، مش يتلم فيها كده يقول له انت عايز حاجة؟ هو المئة جنيه اللي اديتها لك من يومين خلص ولا ايه؟ ها؟ وبعدين يذله بقى ويجعله يريق ماء وجهه. لا، ده هو عبد الله بن جدعان ما بيخلوش يعمل كده، ده بيديله هو مكسوف. ودائما من رزق السخاء لابد ان يصاحبه حسن خلق، ومن رزق البخل لابد ان يصاحبه سوء خلق. لازم. في واحد اسمه معن ابن زائدة، ده كان كريما جدا. المهم توصل له، لو وصلت له اعرف، لابد ان تعلم ان حاجتك مقضية، بس توصل له. بس كان عليه حرس حديد، العالم منع الناس توصل له وبتاع والكلام ده. المهم توصل له. فواحد شاعر من الجماعة الشعراء برضه راح للبستان وعايز يدخل، فالبواب منع، فقام جايب لوح خشب وكتب عليه بيتين من الشعر: أي جود معن ناجي معنا بحاجتي. وكان البتاع بادئ بكده يعني. المهم كتب البيتين على لوح قبل كاش كده ولا حتة خشبة، ولقى ايه؟ جدول او قناة ماء ماشيه ايه داخله للبستان. قام رمي الخشب على الميه، اتاري بقى معن بن زائدة كان قاعد على البير اللي جوه، بيبص لقى خشبه ايه داخلاله، مسك الخشبه بيقرا لقى ايه بيتين شعر. فنادى الحارس اللي على الباب قال له في حد بره؟ قال له ايوه، في واحد كده من الجماعه اياهم. قال له هاتهولي. فلما دخله قال: أنت الذي كتبت هذين البيتين؟ قال له نعم. قال: كيف قلت؟ عدهم علي ثاني. فأعادهما علي فادله 4000 دينار، يعني 40000 درهم. خلاص الرجل الشعري مش سدى نفسه، هيتهبل يعني. قال له انت ساكن فين؟ قال له ساكن في المكان الفلاني. تاني يوم بعد قال له: كيف قلت؟ قل لي البيتين اللي انت كتبتهم دول تاني. قام قايلهم له، قام مديله 4000 دينار كمان. تالت يوم بعت له قال له: كيف قلت؟ قام عايد بالبيتين، قام مديله 4000 دينار. يبقى خد كام دينار؟ رابع يوم بعت له لا هرب. ليه؟ الشاعر قال لك ده مجنون، ده اكيد سيفيق من سكرته وهياخد مني الفلوس. ها؟ فهرب. فلما بلغ معن بن زائدة انه هرب قال: والله لقد اساء الظن، والله والله لو بقي لأعطيته مالي كله. ده عشان ايه؟ عشان بتلم الشعر، ما تعرفش الشعراء كانوا بيسترزقوا زمان. اي اللي يتصل بخليفه وينتش له قصيدتين ثلاثه ولا بتاع، وياخد من الزكيبه فلوس وروح يفضيها، وياخد المخله ويطبع تاني يملاها فلوس وهكذا. كان في احد الشعراء الاندلسيين نفسه كان محترم قوي وعايز يدخل الخليفه في الاندلس، فالحارس منع، وكان على باب الخليفه شعراء كثر. فهو قال له: ايه بص، انا شاعر فحل، ما جابتنيش ولاده، وانا احسن من كل اللي انت شايفهم دول، وعايز ادخل للخليفه. ما رضاش يدخله. قال له: طب بص، هكتب لك بيتين شعر دخلهم للخليفه عشان يعرف انا مين. وكتب بيتين من الشعر هما: الليل ليل والنهار نهار، والبغل بغل والحمار حمار، والديك ديك والحمامة مثله، وكلاهما طير له منقار. شو انتم بتضحكوا ليه؟ لان اعذب الشعر اكذبه. اول ما تخلي الشعر حقائق يبقى بايخ وملوش معنى. فهو كتب له البيتين دول كده، وبعدين الحارس دخلهم لين للخليفه، قال لك ده باين عليه هزق، هدول نضحك بيه ونتسلى بيه، دخلهولي. هو كان قاصد كده، هو كان قاصد ان يكتب الشعر العبيط اللي انتوا سمعتوه ده علشان الخليفه يدخله. مع حاجه من اثنين: يا تبقى هايف قوي قوي، يا تبقى كبير قوي قوي، الاثنين يلفتوا النظر، واحد عبيط في منتهى العباطة وواحد ذكي في منتهى الذكاء. فهو استخدم المذهب التحتاني، فقال لك بس هاتوه ده باين عليه يعني ايه رجل ظريف كده وايه ويقعد يضحكنا وبتاع والكلام ده. فلما دخل على الخليفة قام طلع بقى القصيدة العظماء من جيبه، قال له انت مين بقى يا سيدي؟ قال له ها انا ذا. وقام قايد بقى القصيده اللي لوحت عنق الخليفه، وظل هذا الرجل مع هذا الخليفه الى ان مات. فهو ابيات عبد الله بن زيد، عبد الله بن جدعان دي ابيات اميه بن ابي الصلب، بيقول له: اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. عايز يقول لك ان ده وان كان ثناء لكنه ابلغ من الدعاء. قال سفيان بن عيينه معلقا على هذين البيتين، قال: هذا المخلوق فكيف بالله عز وجل. اذا كان المخلوق فهمها، عرف ان الرجل ما له ربنا يطول عمرك، ربنا يخليه، ربنا يبارك فيه، عرف انه يريد شيئا. فانت وانت واقع في الكرب اهو، واقع في كرب اهو، نسيت نفسك ونسيت حاجتك وتعلقت بالثناء على ربك، يبقى يعطيك ما تريد وزياده، لأنك إذا قدمته على حاجتك كفاك حاجتك وكفاك بالثناء عليه. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى لزوم الثناء على الله سبحانه وتعالى أبلغ من أن تدعوه. ولذلك جت في دعاء الكرب بالذات، يعني مع أن الكرب ده أنت محتاج أنك تدعي مباشر على طول، في دعاء الكرب بالذات جعله ثناء بدل الدعاء. ليه؟ لأن هذا أدعى لبلوغ أمنيتك ووصول إلى حاجتك، حيث أنك أثنيت على ربك تبارك وتعالى. يبقى نوح عليه السلام أوصى بالتوحيد الذي من أتى الله عز وجل بغيره كان من أصحاب النار. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد خطيئة تحيط بكل عمل العبد إلا الشرك، إلا الشرك. وقال الله عز وجل لأشرف خلقه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلمه فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خلاص، هذا قانون. ولو كان أحد يشفع لأحد لشفع إبراهيم أبو الحنفاء لوالده آدم، لكن الله عز وجل قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. في هذا الباب لا تقبل شفاعة الشافعين. فلا أهم ما ينبغي أن يوصي المرء أولاده به حيا وميتا، ثم التسبيح على الله عز وجل لأنه غذاء القلب. فاذكروني أذكركم، فغذاء القلب الذكر. ثم هو حرز أيضا من الشيطان، كما في الحديث الصحيح الذي أوله إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعلمها بني إسرائيل ليعملوا بهن، ليعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من ضمن الكلمات الخمسة دي قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل عدو، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها من الشيطان، وكذلك العبد يحترز من الشيطان بذكر الله. هي الأذكار الموظفة لماذا شرعت؟ أذكار موظفة لأذكار الصباح والمساء، ودخول الخلاء ودخول الخلاء ودخول البيت ودخول البيت. إحنا العلماء سموها الأذكار الموظفة لأنها وظفت لوقت معين، فما ينفعش دلوقتي وإحنا قاعدين أنا وإنت دلوقتي نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ها؟ لأن مش وقت. إنما تقول أمسين، ما تجيش الصبح تقول أمسينا وأمس الملك لله، قالك لا، لأن أصداء دعاء وظيفي لوقت معين. فخلونا ناخذ شريحة من هذا الدعاء اللي هو المرتبط بالذكر وكيف أنه يحميك من الشيطان. أنت أول ما بتصحى من النوم ماذا تقول؟ تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. دي شهادة فقر رسم. أول ما فتح عينيك تقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا ما عنديش حاجة. أصبحنا وأصبح الملك لله يعني أنا فقير. والحمد لله أن الملك له لا لغيره، لأنه لو كان لغيره لجعل. ها؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حتى لو انت من اكرم الناس يعني، وكل واحد كل شويه يجي لك انت بتزهق منه، اول شويه جاي يبعد يقول يا هو رايدك كل شويه يجي لي، او ده بيبقى العبد كافر ويملا الارض بالكفران ويرزقه رب العالمين. فالحمد لله ان الملك له، يبقى اول مذكور لك هو الله. اول ما فتحت عينيك لما بتيجي تنام آخر مذكور لك هو الله، كما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم ليقل اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات من ليلته مات على الفطرة. وشوف كلماته جميلة ازاي، بس انا هديك معنى منها. اول كلمة بقولها ايه؟ وجهت وجهي اليك وألجأت ظهري اليك. ايه يعني الكلمتين دول؟ احنا عارفين ان الـ الـ الـ النوم اخو الموت، الحديث اللي ورد فيها ضعيف، وانا لا اقول كحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. النوم اخو الموت، طب هو اخوه من اي جهه؟ ان لما اثنين يناموا جنب بعض ارواحهما تصعد الى السماء الاثنين، واحد منهم ربنا قدر انه مات ما يرجعلوش روح، والتاني لسه قدامه كم سنه فرجع له روحه فاستيقظ وباشر حياته. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها ايضا، يعني توفى الاثنين مع بعض. فيمسك التي قضى عليها الموت، ما يرجعهاش لصاحبه، يبقى جزء خلاص. ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، الثاني لسه له عمر، يوم يبعث له ايه؟ يرسل له روحه عشان يكمل بيت حياته. فانت عندما تنام انت احد رجلين، اما ميت واما حي. ممكن مش هقول لك تقوم من النوم تلاقي نفسك ميت، الا انك مش هتقوم، ها؟ لا، اما ان يموت المرء واما ان ترجع اليه روح. فكانما اراد ان يقول اللهم، لانه هينام اهو، ان كنت قضيت انني ساموت فقد وجهت وجهي اليك، وان كنت قد قضيت ان لي عمرا فقد الجات ظهري اليك تحمني لي. لان كثير من الناس يبتلى بمس الكلام ده هو نائم، اما لو ذكر الله عز وجل ينتصب ملك على رأسه يحميه حتى يستيقظ. ما هو انت صاحي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان ما عاش أقرب منك خلاص. طب اذا نمت فألقيت سلاحك اللي هو الذكر، اذا يغتالك الشيطان، لان الشيطان لا يضع سلاحه ابدا. سلاحك انت هو الذكر، تو ما تضع السلاح الشيطان يموتك على طول، يقتلك. فيبقى دلوقتي انا هنام، يعني القيت سلاحي، عايز حد يحميني، لان المرأة انما يغتال من الخلف غدرا وغيلة، ودي عادة اي انسان خسيس، يطعنك من الخلف لا يطعنك من وجهك، لانك ممكن تدافع عن نفسك وممكن تقتله، لكن عادة الخسيس انه يطعنك من ظهرك. فهو اراد ان يقول ربي وانا مستيقظ انا ذاكر لك، طب وانا نايم وقد القيت سلاحي وكف لساني عن الذكر، احمني. قال لك قل الدعاء ونحميك. فاذا قال هذا الدعاء انتصب ملك ليحميه حتى يستيقظ ويقول اصبحنا واصبح الملك لله. كانما قال اذا قبضت روحي فقد وجهت وجهي اليك، واذا ابقيتني فاحم ظهري من الشيطان لا يغتالني، عشان كده قال وألجأت ظهري إليه ثم بين أنه لا حول له ولا قوة فقال وفوضت أمري إليه. والتفويض منزلة العلماء مختلفين فيها، هل هي أعلى من التوكل ولا التوكل أعلى؟ فمنهم من قال التوكل أعلى ومنهم من قال التفويض أعلى، والذي يعني أختاره من كلام العلماء جميعا ومن اختلافهم أن التوكل يكون بسبب وبغير سبب، والتفويض لا يكون عادة إلا بعد فقد الأسباب. خلاص فوض يعني فقدت كل الأسباب، يبقى في الحل لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو ده ذكره، وذكر مليان معاني. فذكر الله عز وجل كما قلت وحياة القلب، يبقى أول وصية لنوع الإنسان أول كلمتين هي الحفاظ على التوحيد وبيان مكانة التوحيد، والحفاظ على الذكر الذي هو حياة القلب. قال وأنهاكما عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. خلاص خلصت وصية نوح. فالصحابة بيسألوا قالوا يا رسول الله أما الشرك فقد عرفناه أن يجعل مع الله إلها آخر، خلاص عرفناها دي، فما هو الكبر؟ وبدأوا يذكروا بعض مظاهر الكبر. قالوا يا رسول الله الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. لأن الصورة دي مشتبهة. ثاني عطفه، يعني ثاني عطفه بيبص على الكاف عجب عضلات، ها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب بن مالك لما وصل لتبوك قال أين كعب بن مالك؟ قال فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه، مبسوط قوي بعضلاته والمجانس بتاعته وعمال كل شويه يبص كده وكده مبسوط بنفسه. ممكن دي تبقى علامه كذب وممكن ما تبقاش علامه كذب. فلما اشتبه هذا عليهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليضع لهم حدا فاصلا بين الشيء وشكله. في واحد يفضل الصمت، وإذا كلمته ينظر إليك ولا يتكلم. مش ده ممكن يكون متكبر؟ ممكن يكون متكبر. ممكن ما يكونش متكبر؟ ممكن ما يكونش متكبر. المسألة مختلطة، مش عارفين ده كبر ولا لا، لأنه ممكن يبقى مطية الكبر. فسألوا أربع، يعني ذكروا أربعا من الصفات كلها تبين إيه إن ده ممكن يبقى كبر وممكن يبقاش كبر. قال له الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. الشراك للسيور النعل يعني. قال لا، يبقى إذا مجرد الشكل لا يعطي الحكم حتى ينضم إليه القلب. قالوا يا رسول الله أهو أن يكون للرجل ثياب حسنة؟ قالوا لا. طيب أن يكون له دابة حسنة؟ قال لا. يعني في ناس مثلا يحب يركب سيارة من أغلى أنواع السيارات ولا يستريح إلا بها، هو كده طبعه كده، وإذا ما جبش السيارة الفلانية يحس كده أن الدنيا بقت زي خرم الإبر، إذا ما جبش المسكن بتاعه في الحي الفلاني ومتشطب بالطريقة الفلانية والكلام دوت ما يعرفش يعبد ربنا. طب ده علامة كبر يعني وعلامة عنطزة كده وطير بجناحين في السماء؟ لا مش لازم. فقال له طب أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال له طب ما هو الكبر إذا؟ فقال الكبر بكلمتين، الكبر سفه الحق وغمص الناس. أنا يعني مش هدخل كثيرا في مسألة الكبر، لكن عايز أخذ بقى أحداث الساعة عشان تعرفوا من هم أهل الكبر. أهل الكبر هم الذين يسمون أنفسهم الآن النخبة. النخبة هو مين اللي سماك النخبة؟ أنت اللي سميت نفسك. طيب الذين ليسوا معك دول ايه، غجر ولا وصفهم ايه؟ يعني انتوا طبعا تتابعون جميعا الهجوم على السلفية، ولدرجة ان واحد من المذيعين بيقول لشيخ من شيوخ السلفية قل لي انتوا جيتوا من ايه، انتوا كنتوا فين، طلعتوا ازاي؟ ده سؤال واحد ساكن في زحل، ها؟ وانا اخترت الكوكب ده بالذات يعني، ها؟ ساكن في برج عادي لا يعرف ان الدعاة السلفيين شغالين بقالهم 30 و40 سنة، لكنهم كانوا يحتقروننا ولا ينظرون إلينا ويرموننا بالتهم المعلبة زي قطع الودان. بس أنا عايز أعرف مش فاهم يعني قطع الودان ده لأني جريمة؟ ما كل جريمة لها عقوبة. فأنا لو سألت أي حد أي جريمة تستتبع أنك تقطع ودنه إلا أن تكون قطعت أذنه وأقطع ودنك، ما هو الأذن بالأذن، والقصة معروفة كلها والجرائد اتكلمت وقصة دعارة ومش عارف إيه والكلام ده، والسلفيون براء منها، مش علاقة بالقصة خالص. بعد كده قال لك المقابر بيهدموا أضرحة الأولية، طب ليه اختاروا دي بالذات؟ اختاروها لان المصريين من زمان من ايام من ارع، ها؟ واخوه الكبير خوفه، مش الاهرام دي عباره عن مقابر؟ يعني عايز يداري رمته يشغل شعبي باكمله عشان يداري رمته، خلاص؟ فلك المصريين دول عالم بيقدسوا المقابر والقصص دي وحواليه دي، وبعدين الاولياء ومش عارفين والناس، قال لك بس دول اكيد الشعب هينقلب على السلفيين يمطمط خلوهم لا جلد ولا عرض. وهم ربما يكونوا استشفوا هذا الكلام من الكلام القديم اللي انا كنت قرات للشيخ احمد حسن الباقوري رحمه الله، وده كان وزير الاوقاف ايام الثوره 23 يوليو انا عبد الناصر، بيقول وانا رايح الصعيد ماشي في رايح اسوان او رايح قنا، بيقول مشينا في طرق وعره وإذا بي ألاقي مقام. مقام أنا إيه اللي جاب المقام ده هنا؟ ده العفريت نفسه ما يعرفش يسكن فيه، لأن مفيش بني آدم في المكان كله على مرمى البصر طولا وعرضا. والمفروض أي مقام بيتعمل له مولد يبقى يعني حواليه شوية بيوت، عنده طريق مرصوب بتاعه الكلام ده. خلاص لفتت نظره الظاهرة دي، واصل سيره، وبعد مسافة كده لقى مقام كمان. قال هم الأولياء منهم منظورين بعيد كده، ها؟ قال لك لما ارجع مصر بقى لازم اشوف القصة دي ايه اصلها. فبقول ان انا قرأت وسألت ناس من المعتنين بالتاريخ، قال لك الانجليز ايما كانوا محتلين مصر كانوا يحبوا انهم مثلا يعملوا نهضة زراعية في مكان او صناعية في مكان، فما كانوش يقدروا ياخدوا الناس من اماكنهم وقراهم عشان يحدفوا في الصحراء عشان يروح يزرع لفدانين ثلاثة او يعمل لي مصنع. مفيش حاجة انا واقع على كده ولا بالكرباج حتى. فقعدوا يفكروا ويدرسوا طبيعة الشعب والكلام ده، لقوا بان هو ايه بيقدس المقابر. قال بس حلو، تهت ولا انا نيجي في المكان اللي احنا عايزين نزرع فيه ونبني مقام، ويبقى سيدنا الحصاوي ها مدفون في المكان ده، ونبني بيتين ثلاثة خدام سيدنا ونائب الخدام واللي بيكنس المقام واللي بيطلطش على المقام واللي بيبخ المقام، ها؟ يبقى عملنا خمس ست بيوت حوالين المقام، ونرصد طريقا إلى هذا المقام ونعمل مولد. فلما نعمل نصبة وفي نفس الوقت جندوا من يذيع كرامات لهذا الولي من الجماعة اللي ايه اللي بنين حواليه. يعني مرة واحد بيقول لي من اهل القرية من عندي، بقول لي انت كده قبل العصر مثلا او قبل في اي فرض ما يجيلكش في المنام كده عجل يجري وراك؟ قلت له لا، مش معنى عجل يعني ويجري ورا ليه؟ قال لي انت كده لسه ما دقتش في الولاية. ها والله، قال لما تبقى والي ولي لكل ولي عجل، ها؟ زي خيارة لكل مواطن كده، لكل ولي عجل اهو يلان يصحي من منام، يبقى كده لانه لازم يصحي عشان يوم يصلي، وإلا كده حتفوت على صلاة الجماعة وكده. فهم ايه يوم يعملوا كرامات ويذيعوا ايه كرامات. وانا في حكاية عندنا في البلد، كان في واحد بيعملوا له مولد عندنا اسمه العقيدي، فانا سألت اخي رحمه الله قلت له هو ليه سموه العقيدي؟ قال لانه كان ماشي مع النبي متأخر عنهم شوية، قال له يلا يا عقبان، عقبان يعني يا متأخر يعني، تعالى يا عقبان مد شوية، فهم سموه العقيدي عشان ايه؟ عشان كده. فكان في واحد راجل صياد بط بيصطاد بط في البحيرة والكلام ده، ومعاه ثلاثة أربعة برضه بيصطادوا بط. المهم هو إن الرصاصة اللي ضربها لازم تنزل ببط، والجماعة التانية ضربوا رصاص ما تعرفش بروح فين. حصل بينهم نوع من الحسد فقرروا أن يقتلوه. دي حكاية يعني اتحكت لي أكثر من مرة، مش عايز أقول متواترة يعني، اتحكت لي أكثر من مرة في البلد عندي. المهم الرجل فطن في يوم من الأيام، ما كانش يصطادوا إلا نص الليل. البط المهاجر اللي جاي من أمريكا وأوروبا والكلام ده بيجي في الدفع كده، في ذلك الوقت كان يصطادوا البط. المهم إن هو حس بالغدر فولى الأدبار وأطلق ساقيه للريح. هما حسوا بيه طلع وراه، كل واحد معاه بندقية طلع وراه يجري. هو من كتر الخوف، الخوف ده بيدي قوة غير طبيعية، تلاقي الإنسان الخايف بيتسرع، تلاقي بقى عنده قوة أضعاف أضعاف قوته الحقيقية. فهو بيجري كالمجنون، عدى على البيت بتاعهم ما شافش العزبة نفسها ولا شاف بيتهم حتى من كتر الخوف والجري. المهم فضل يجري يجري لحد ما وصل لمين؟ لسيد علي العجيب ده. طبعا ده فيه لبول الأستاذ احنا ايه ده احنا قربنا من الفجر. فالمهم اول ما وصل هناك ام بقوتي ضرب باب المقام ودخل وام قافل وراه. هؤلاء العصبة اولي القوة حاولوا يفتحوا الباب ما عرفوش. دي كلها رواية انا بقولها رواية مش ما عرفوش يفتحوا الباب. المهم بعد ما نفسه هدي بيدور على نادي السجاير، ما هو ده مشوار سخن، بيدور على نادي السجاير لقى العلبه، بيدور على علبه الكبريت ما لقاهاش. والله اللي انا بقول لكم ده انا سمعته، بيدور على علبه الكبريت ما لقاهاش. بيقول ام لقى اللي في المقام مطلع ولاعه تك ها ولع ولع. انا الكلام ده سمعته وانا في ابتدائي. طب انا لما كبرت حتى قلت ازاي يبقى ولي مثابر ها ولي بتاع كبارز ده ولي ايه ده؟ وبعدين معاه ولاعه كمان ده ايه الولي ده؟ اول مره اسمع بالقصص دي. فيقول لك الاوليه والمقامات والكلام ده، قال لك الشعب المصري ده شعب بيقدس المقابر ومش عارف ايه والكلام ده، ابن مقامات. وطلعت قصه بقى ايه ان ده ولي نعمل له مولد وده ولي ونعمل له مولد والكلام ده. قال لك بس احنا اول ما نقول السلفيون يهدمون مقابر الاولياء يبقى ده المسمار الاخير في العشر السلفيه. خلاص اطلقوا هذا. طلع كل السلفيون يقولون ما حصلش. النيابة العامة برأت السلفيين وقالوا أبدا ده كان عبارة عن مجموع خشب محطوط حوالين ضريح عايزين يجددوه، جم بلطجية سرقوا الخشب. والنيابة العامة هي التي قررت هذا. يطلع بفرية أخرى يقول لك السلفيون بيقولوا أي واحدة متبرجة هنكب على وشها مية نار. إيه اللي بيحصل ده؟ ولماذا تقولون هذا؟ ولماذا تفترون عليه؟ فجأة وجدوا الزخم السلفي في مصر فوق كل تصور عندهم. وظهر القصة بمنتهى الوضوح في التعديلات الدستورية. مش أنتوا كنتوا في الجرايد تلاقوا كل الجرايد تقول قولوا لا، والصفحة الأخيرة يجيب لك شوية صور فنانين راقصين وسينمائيين وسياسيين يقول سنقول لا، وكان يقول لك كل واحد ياخد اثنين معاه وهو رايح اللجنة ليقول لا، والقنوات الفضائية كلها يجيب لك الفقهاء الدستوريون والعالم اللي فاهمين في الدستور وكتبة الدستور قولوا لا. وتصوروا في أنفسهم أن الشعب كله سيقول لا، وعاشوا الحلم ده. وبعدين جاء يوم التعديلات الدستورية وإذا اللجان الناس واقفة عليها زي طوابين الخبز وأنابيب البوتاجاز. لأول مرة في تاريخ مصر من 60 عاما يطلع النساء العواجيز علشان يصوتوا. عشان يصور. لدرجة ان واحدة من الناس العواجيز دول بتقول له واحد يا ابني اعلم فين؟ قال لها يا حجة الجنة لونها ايه؟ قالت له لونها اخضر. قال لها علمي على الاخضر. ها؟ يعني شوف يعني عجوز، شوف ست لدرجة عايز مش عارفة حاجة خالص فيوم يقول لها الجنة لونها ايه؟ اما اظن كانت اخضر واسود ومهبب واسود، ما هو كان اسود برضه. ها؟ ما هو كان الحمد لله اخضر لنا واسود علينا. ها؟ ما حبوش يقولوا هذا كده. فالنهارده لما جت التعديلات بالسورية وحصل ان الكفه مالت تماما 77.2 في مقابل 23.8. يعني حاجه لم يتوقعها احد. ده كله سببه ايه؟ ان التيار الاسلامي قال للناس قولوا نعم بس كده. من بدون ما نجيش الجيوش ولا بدون ما نقف ولا بدون ما نصرخ ولا الكلام ده. يا جماعة قولوا نعم. فلقوا العالم قالت نعم. قال لك ازاي وطلعوا منين وجوم ازاي ومن اي كوكب هبطوا والكلام ده، حصل لهم نوع من اللوثة. وقال لك ده معنى ذلك باختصار انك انتخابات مجلس الشعب القادمة اللي حيفوز باغلب المقاعد هم الاسلاميون، والدستور مش هيتكتب الا بعد انتخاب مجلس الشعب، وهيغلو مجلس الشعب 100 واحد علشان يصوغ الدستور. فاذا كانت الاغلبيه مسلمه يبقى روحنا في البطاط. تمام، يبقى لازم نعمل حاجه. نعمل ايه؟ قال لك ارميهم بشويه تهم كده وكره الناس فيهم والكلام ده. لكن انا من هذا المكان اوجه شكري الجزيل لهم على هذه الدعايه المجانيه التي قاموا بها نيابه عنا، لان ما كانش حد زمان يعرف كلمه السلفيه. كنا بندعو الناس الى منهج السلف بس مش عايزين نقول عناوين. ليه؟ حتى لا يتصور الناس ان السلفيه جماعه زي اي جماعه اخرى، نوالي ونعاد على اطار الجماعه، اذا ما كنتش مننا تبقى علينا. لا، احنا مش كده، انما نحن مع منهج الاسلام ولسنا جماعه. فما كناش نقول سلفيون والكلام ده. هم ادونا الفرصه ان احنا نقول من نحن. لو كنت قلتها قبل كده هيقول يا جماعه كفايه تفرق، ايش اخوان وايش سلفيين وايش جماعه اسلاميه وايش جهاد وايش تبليغ ودعوه، فرقتهم الاسلام. دلوقتي انا لما اجي اقول ما هي اصول الدعوه السلفيه، ما فيش حد يقدر يلومني، لان انا اقول انت اللي عمال تقول لي يا سلفي يا سلفي يا سلفي، كانك بتقول يا ابن ال... فانا لازم ارد اعرفك انا مين بقى. طالما ان انت رميتني بهذه التهمه اللي انت بتقول عليها تهمه، انا اعرفك انا مين. فانا اذا في موقف رد الفعل، يبقى لا احد يلومني. خلاص، فدي دعايه مجانيه. كل يوم نلاقي الجرنان السلفيون تخرج له ببونت 48. انا بدي تعظيم سلام على طول، اول ما يقول السلفيون حتى يحرقون الايه، ابدي تعظيم سلام. ليه؟ دعايه مجانيه لنا. فالسلفيون كانوا قبل الاحداث كالتنين النائم. ليه؟ لان انا باجي ادي محاضره، كتير منكم بيلتزم بكلمه، بادي مثلا برنامج على شاشه القناة الفضائية، قناة الناس، قناة الحكمة مثلا، قناة الرحمة، أنت بتلتزم. حد عارف القنوات دي جابت كام واحد؟ إحنا نعرف أنها أتت بالملايين، إحنا اللي عارفين، لكن هم في برج عالي زي ما قلت لكم ساكنين في زحل، فمش شايفيننا خالص. فلما ظهرنا على المشهد فوجئوا. لا، دي ثمرة التربية سنوات وسنوات. حصل نوع من الالتزام للمجتمع كله. يعني أقدر أقول ببساطة شديدة أن أغلب المجتمع المصري سلفي. ليه؟ لأن أنت كنت بتحبني كشيخ فأنت مذهبك مذهبي، حتى وإن لم تعرف أنا من، بس اتبعت كلامي. لو انا قلت لك انا كذا هتقول لي وانا كذا برضه. خلاص، كل شيخ من المشايخ له ملايين يحبونه ويتبعونه ويسمعون كلامه ويلتزمون فتواه. فدي عباره عن دعايه مجانيه. التنين بقى ده لما جت بقى التعديلات الدستوريه وحصلت الثوره والكلام ده وقالوا قولوا نعم، بدا هذا التنين يستيقظ. كان نايم ما كانش حاكم بيه، فلما استيقظ شعروا به. وانا قلت هذا التشبيه في محاضره الليله، لكن ربنا يكون اكثركم يعني لم يسمعها. وانا بقصد التنين المتحرك، كان نائما قبل الاحداث ثم تحرك بعد الاحداث. انا شبهت حركه هذا التنين بقصه قراتها قديما، إن جماعة من البحارة كانوا كانوا راكبين مراكب وزوارق، وبعدين لقوا جزيرة في وسط المحيط شاسعة الأطراف. أمروا بطين المراكب بتاعتهم في الجزيرة وقعدوا يتجولون فيها، عجبتهم، لو حلوة وهواها حلو ومرحرحة والكلام ده. قال لك نقعد هنا إيه أسبوعين شهرين في الجزيرة دي. وكان معاهم خشب وحطب ونار ولحمة، وكان حبوا يشوا لحمة. قاموا جايبين الخشب ومولعين فيه وحطوا بقى اللحمة على الإيه؟ على الخشب عشان يشوها. وإذا بالجزيرة تتحرك. ايه اللي بيحصل ده؟ قعدوا يدوروا على الحقيقه، لقوا ان دي ما هيش جزيره، هذا تنين نائم. فلما وصلت النار الى جلده تحرك. ما هم مش ولاد مش لحمه ولاد الذين دول. فالتنين لما النار لسعته اتحرك. هو ده وصف الحقيقي اللي انا شايفه للسلفيين، انه بعد الاحداث تحرك. طب هل تحرك وطبش في المية كده ولا يدوبك هز روحه؟ يدوبك هز روحه بس، ده اللي احنا عملناه، ان هزينا نفسنا بس، لكن ما عملناش حاجة لسه خالص، ولا تحركنا ولا جيشنا الجيوش ولا عملنا اي حاجة. هو بس كده ايه يا ابني يوم التعديلات؟ قل نعم. ها ده اللي احنا عملناه كده بس، قل نعم كده. غير لما نديلك بقى واقول لك تعمل ايه، دي قصه ثانيه. عمل لهم ازعاج شديد. وهذه النخبه التي تدعي الديمقراطيه هم اس الدكتاتوريه. انتوا ما قريتوش في الجرايد من 3-4 ايام انهم عملوا دستورا لهم؟ عملوا لنفسهم دستور، لم ينتظروا كما يقولون الديمقراطيه لحكم الشعب. مش انتوا بتقولوا الديمقراطية حكم الشعب واللي الشعب يقوله هو اللي يمشي؟ طب الشعب قال نعم. انتوا معترضين ليه؟ اذا كنتوا انتوا فعلا ديمقراطيين فعلا. وكمان استعجلوا المسألة، قال لك لا ده احنا هنعمل الدستور الموازي. تعرفين كان زمان في قبل الاحداث قال لك نعمل البرلمان الموازي، فالرئيس وقتها قال يستلوا فاستلوا. هم دلوقتي بيعملوا الدستور الموازي دلوقتي. طب انتوا مستعجلين ليه؟ يا من تدعون الديمقراطية، مستعجلين تعملوا الدستور ليه؟ بس مستنين حكم الشعب ليه على مذهبكم؟ أليس هذا هي الدكتاتورية بعينها؟ يتيجي معايا يتبقى ما انتش ديمقراطي. هذه حقيقة هؤلاء. والنهارده في الجامعات تلاقي كل الاحزاب داخل الجامعات وتريد ان تسرق عقول الشباب وقلوبهم. انا بقول لهم كان غيركم اشطر، شبابنا انما هو خادم لديننا، وستثبت لكم الايام صحه هذه المقوله. لما انا بتابع الجماعه اللي هم مترشحين لرئيس الجمهوريه، راح الجامعه الفلانيه، انا بسال طلبه الجامعه كم واحد حضر له؟ واحد يقول لي 200، والتاني يقول لي 300، واحد يقول 350. لا، النهارده لما بيدخل شيخ من المشايخ في جامعه من الجامعات بيحضر له 50-60-100 ألف. يعني هم لما قالوا مثلا يعني اللي يجيب 30 ألف صوت يبقى رئيس جمهوريه، ده انا على كده بقى رئيس العالم. يعني هو جاء على جمل يعني 30 ألف. 30 ألف دول ايه؟ ده الواحد بيمصمص. ها؟ لا ده كنت انت عايز 10 مليون نجيب لك 10 مليون، مش حته 30 ألف يبقى رئيس جمهوريه. فاكرين يعني 30 ألف يجوم على جمل يعني؟ ها؟ حزب الاحزاب الكرتونيه جاء عندنا في كفر الشيخ، في عندنا في المحافظه. تعرفين كم واحد حضر له؟ اللي كانوا هم اللي هم راس مال الحزب في المحافظه عندنا كانوا 150. فاحزاب كرتونيه ليس لها رصيد، انما نحن نتحرك بديننا. الذي أنزله الله تبارك وتعالى وارتضاه لنا، ولسنا من الدونية إلى درجة أن ننحي شرع الله وناخذ أي شرع آخر ولا أي قانون آخر. إننا نستنكف أن نكون هذا الجنس من البشر. فأنا عايز أقول للجماعة اللي هم مجهزين التهم المعلرة التي يرموننا بها، إن الله سبحانه وتعالى كما قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا أوجه نداءي لكل المسلمين: لا تخذلوا قضية الإسلام في هذا المحك. الإسلام في أمس الحاجة إلينا الآن لنرفع من خسيسة هذه الأمة حتى نكون شامة. النهاردة بعد الثورة كثير من المصريين يتصلون بي من الخارج، يعني يقول لي: بعد الثورة صرنا نرفع رؤوسنا. وفي واحد اتصل بي من دولة غربية، فبص على واحد قال له: انت مصري؟ قال له: نعم. قال له: تسمح لي اخذ معك صورة؟ بقول: انا شعرت بالعز ليه، كانت الدولة مخطوفة. انا لو قلت الشباب سوهاج النهارده: انا عايزكم بكرة كل واحد يشتري مقش على حسابه واكنسوا شوارع سوهاج كلها، هتعملوها ولا لا؟ هتعملها. ليه؟ رجعت لك الدولة، كانت مخطوفة، انت احسست اليوم انك تملك ارضك التي تمشي عليها، احسست انك محترم، احسست انه لك حيثية الان. فلماذا لا تبذل؟ في شباب عندنا جم واقترحوا علي يجيبوا بويا علشان يدهنوا الارصفة، شباب من كلية الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والتجارة شباب قبل كده لا يمكن حد فيهم كان يوطي حتى على هاجة يمال. ليه؟ دولة مخطوفة مسروعة، يأخذوا منك ولا يعطوك. جالي مرة وأختم بهذا، موظفين البلدين قال لي: انت عليك 291 جنيه. قلت له: ليه؟ قال لي: رسوم نظافة. انا البيت بتاعي جنبيه فراغ ارض لسه لم تبنى، دي مزبلة الحي، وانا واقف مع هذا الموظف على باب البيت. قلت له: انت عايز مني اولا، انا ليا ملحوظة عايز اقولها بس على الرقم 291 جنيه، الواحد ده لازمته ايه؟ يعني بلغ من عدلكم وامانتكم انك انت تجيب جنيه زيادة؟ طب ما تخليها يا اخي 290 مثلا، هاتها لرقم صحيح يعني، لكن ما تحطليش النبوت اللي واقف جنب التسعة ده عامل بايه؟ ف 291 جنيه وانت شايف المزبله اللي جنب البيت عندي وعايز رسوم نظافه؟ يا اخي طب هاتوا صناديق نحط فيها الزباله، هاتوا سيارات عشان نشيل فيها الزباله. هو انتوا ايه اللي بتعملوه؟ يجيبوا لي جرار حرق ومقطوره معفنه ويحطوا عليها الزباله، طول ما الجرار ماشي الورق بيتنطور يمين وشمال. قلت لهم: ده المشروع ده المفروض نسموه مشروع توزيع الزبالة بالعدل على أحياء المحافظة. ليه؟ لأنه على ما بيوصل للمكان اللي بيحاول في الزبالة بيكون المقطورة ما عادش فيها زبالة. ليه؟ اتنطورة يمين وشمال. يا خاتم عربية مقفولة حتى، ادوني خدمة علشان وأنا بدفع أبقى أنا مستريح. قال لي: ما يا مولانا لو انت ما دفعتش هتترفع عليك قضيه وهتغرم في المحكمه وهتدفع، فمن الافضل لك تدفع بالذوق يعني. قلت له يا ابن المادة ده حرام عليك جميع. قال لي طب ممكن، طب انت عايز تدفع كام؟ وصلنا مع بعض ال100 جنيه. قال يعني انت الرقم اللي انت حاطط ارقام عشوائيه، وقال لك ايه في واحد هيديك من غير فصال، واللي يفصل معاك اللي يجي منه احسن منه. ها طب انا لما يكون المساله الخدمات كده بدفع وما فيش خدمات، انت بتصير يكون عندي ولاء ازاي؟ بيجيني شباب وناس يقول لي خدوا مني رسوم نظافه كذا كذا، انا عايز اوقف عداد النور. ما هي كلها حكومه ببعضها، لما وقف عداد النور يبقى كده ايه؟ خدت حق اللي خدوه. اقول يا ابني لا يجوز. ليه؟ لان دي حاجه ودي حاجه. النور ده عباره عن مكن وفي صيانه وفي سولر وفي الكلام ده، دي قصه مختلفه. الميه يقول لي اوقف عداد الميه، اقول له لا يجوز، دي خدمات المفروض انت بتصل لك، المفروض انت تدفع ثمنها وهكذا. فانا بقول لما رجعت الينا مصر، مجرد انها رجعت، فما بالك اذا حكمها الاسلام؟ ده تبقى قصه مختلفه تماما. فانا اقول يا شباب، كل الاحزاب تراهن عليكم، زي فضل الشيخ محمد قال في اول الكلام، كل الاحزاب تراهن عليكم، تريد ان تخطفكم، فاظهروا الولايه لله ورسوله. وانا يعني واثق ان الصعيد هو الاحتياطي الاستراتيجي لنا. الصعيد كل مواهب، وقد ظلم كثيرا جدا بمنع الدعاة ان يدخلوا فيه، لان هم عندهم استعداد فطري لتلقي الدين. عنده حاجه اسمها العيد، وعنده حاجه اسمها العادات والتقاليد المحترمه، عنده منظومه اخلاقيه جيده، فاذا جاء الدين عليها وزنها. والصعيد كما قلت كان مؤهلا، لكن انتم عارفين الظروف التي مر بها الصعيد. الحمد لله الدنيا اتفتحت الان، ونرجو ان تظهروا كما قلت لكم يعني حبكم وولايتكم لله ورسوله في المرحله الحاسمه القادمه. ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم مره اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.